بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، قبل أن نشرح في الدرس فقط أنبه إلى المسألة أو الباب الذي أشرت إليه فيما يتعلق بالاستنجاء والاستجمار، وقلنا أن الشيء الذي يستجمر به فيه شروط: يكون طاهراً منقياً جامداً بحيث لا يكون نقداً ولا محترماً ولا مطعوماً. وفاتني أن أذكر أشياء أخرى، أن لا يكون الخارج قد تجاوز محل الخروج، يعني إذا انتشر البول زيادة على موضع خروج البول فلا يكفي فيه استعمال الجمار، إذا انتشر الغائط خارج مكان خروجه لا ينفع الجمار. والأمر الآخر وهو أن يكون الجمار هذا يصح استعماله في هذا الخارج، يصح، فالاستجمار يستعمل للبول والغائط، وفي حق الرجل لا يستعمل للمذي والمني ولا في حق المرأة، هذا مما يزاد. نعم. بالنسبة لما يتعلق بمسائل الأمس، ذكرنا ما يوجب الغسل وهو الجنابة والحيض والنفاس. ابتدأنا بالجنابة، والجنابة إما تكون بخروج المني في لذة معتادة نوما أو يقظة من جماع أو غير جماع، وأن المحتلم أو من رأى في منامه شيء فإن وجد ماء اغتسل وإن لم يجد لم يغتسل، ومن لم يرى شيئا ووجد ما اغتسل وإن لم يرى لم يغتسل. ثم ذكرنا فرائض الغسل وسننه وكذلك فضائله. تتمت بعض المسائل في ما يتعلق بالغسل. لو اغتسل ونوى الاغتسال من الجنابة ثم تبين أنه لم يكن جنوبا، فهل يجزئ الغسل عن الوضوء أو لا؟ يجزئ. لكن إذا توضأ ثم تبين أنه على جنابة فلا يجزئ، لأن الحدث الأكبر يدخل تحته الحدث الأصغر، أما الحدث الأصغر فلا يشمل الحدث الأكبر. هذا فيما يتعلق بالطهارة المائية. لكن الطهارة الترابية هو جنب، تيمم لرفع الجنابة ثم تبين أنه ليس جنوبا، دخلت الطهارة الصغرى. أما إذا تيمم للحدث الأصغر ثم تبين أنه جنوب فهل يجزئه؟ التيمم هو واحد، سواء للغسل وسواء للوضوء. فللغسل ضربة الوجه والكفين على ما سيأتي تفصيله، وإن كان المذهب فيه زيادة أخرى، وللوضوء أيضا. فهل يجزئه؟ قولان في المذهب المشهور أنه لا يجزئه، لأنه لا بد من نية الحدث الأكبر. اقرأ. من وجد في ثوبه بللا يابسا وشك أمني هو أم ذي وشك حالتان حالتان إثر نوم أو لا. إن كان إثر نوم فإنه يعتبره منيا قطعا إلا إذا تبين غيره. وأما إن لم يكن بعد نوم وإنما في أثناء النهار فوجد بللا يشك أمني هو أم مذي، هذا مجرد شك، فلا بد من التيقن، فيتيقن بماذا؟ بأن يبلله. إذا بلله ميز بين المني والمذي، فالمني أبيض ثخين رائحته رائحة طلح الزهر، المذي شفاف رقيق، كلاهما فيها فيه نوع لزوجة، لكن ليس في المذي رائحة وفي المني فيبلل وينظر إن وجد الرائحة، فإذا تبين له أنه مني اغتسل، أو مذي أو مذي فإنه يجزئه الوضوء، إن لم يتبين فإنه يعمل الأحوط، قولان في على كل، لكن الأرجح أنه يجعله منيا فيغتسل. والله أعلم. وفيك اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى في مختصره في العبادات: فصل ما يمنع منه الجنب. لا يحل للجنب دخول المسجد ولا قراءة القرآن إلا الآية ونحوها للتعوذ ونحوه، ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة إلا أن يحترم فلا شيء عليه. نعم. فصل ما يمنع منه الجنب، هذا عنوان زاده صاحب التحقيق، وإلا فالأخضر ذكر فصل، يعني هنا مسائل منفصلة على السابق. ما هو هذا الفصل؟ هذا الفصل في ما الذي يمنع منه الجنب إذا كان على جنابة، ما الذي يمنع منه؟ قبل ذلك نذكر تقديمه وهو ماذا؟ إذا كان على جنابة هل يجوز له أن يبقى على الجنابة ويؤخر الاغتسال أم لا بد أن يبادر الاغتسال؟ في حديث أبي هريرة الذي تحفظونه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، قال: فانخنست منه، يعني تخبأ بخفية، فلقيته فذهبت فاغتسلت ثم لقيته، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله كنت جنبا فاستحييت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمنة وفي رواية المسلمة لا ينجس. رواه البخاري ومسلم. لقيه في بعض طرق المدينة أول النهار وكان جنب، فأخر اغتسال ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه كان على جنابة، لكن لم يقل له ماذا، لم يقل له لماذا أخرت الاغتسال، واضح؟ فقال العلماء: دل ذلك على جواز تأخير الاغتسال إلا إذا حضر موجبه أو موجبه، ما يلزم منه الاغتسال دخول وقت الصلاة ويصير مخاطبا بالصلاة، أو يريد أن يفعل ما يمنع منه كقراءة قرآن أو مس مصحف أو غير ذلك مما سيأتي. فإذا المبادرة للاغتسال أفضل، لكن إذا أصابته جنابة هل يجب فورا أن يغتسل؟ ليس واجبا على الصحيح، لا ليس واجبا، هذا قول الجمهور، فله أن يؤخر، لكن إذا أراد أن يفعل ما يلزم له التطهر أو أراد أن يفعل ما يمنع منه لزمه أن يغتسل، لزمه أن يغتسل. نعم. فكيف نجيب على حديث لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو جرس أو جنب، المقصود الذي يداوم على البقاء على الجنابة فلا يغتسل ولا يتطهر منها، الذي يداوم على ذلك ديدنه هو هذا، ديدنه هو هذا، وإلا فقد كان صلى الله عليه وسلم تصيبه الجنابة فينام ولا يغتسل، فقد ينام ولا يغتسل. وجاء في حديث ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. قال: نعم إذا توضأ. والحديث الصحيحين. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. ولهذا يشار في هذا الباب إلى هذه المسألة: يستحب لمن أصابته الجنابة والأفضل أن يغتسل وينام، فإن لم يغتسل فيستحب له الوضوء، وبعضهم يرى وجوبه، لأنه قال: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. وقال: إذا توضأ أحدكم فليرقد، يعني فإن لم يتوضأ فلا يرقد على الجنابة. فقيل ذلك على سبيل الوجوب، ولكن الذي في المذهب كما ذكرت أنه يستحب له الوضوء. جاء في بعض الأحاديث يجوز له أن يتيمم، وأنه صلى الله عليه وسلم ضرب الحائط وتيمم، وفي بعضها أنه نام من غير تيمم. هذه أحاديث حسنها بعض العلم وضعفها آخر. واضح؟ إذن له أن يؤخر. لما قال: لا يحل للجنب دخول المسجد، ماذا يمنع منه الجنب؟ قلنا غير المتوضئ، ذكرنا ما الذي يمنع منه غير المتوضئ: الصلاة والطواف ومس المصحف، ومس المصحف. هكذا قال، قال رحمه الله، ماذا قال؟ لا يحل لغير متوضئ صلاة ولا طواف ولا مس نسخة القرآن إلى آخره. طيب، واضح. هنا قال زيادة على ما سبق، هنا لم يقل الصلاة والطواف. لماذا؟ لأنه الجنب غير متوضئ وزيادة، فلا يحل للجنب الصلاة والطواف وماذا؟ ومس القرآن العظيم، على التفصيل ذكرنا سابقا. ويزاد على ذلك: لا يحل للجنب دخول المسجد، لا يحل للجنب دخول المسجد، يعني يحرم عليه دخول المسجد مطلقا. هنا قال لا يحل مطلقا، يعني سواء كان عابر سبيل أو لم يكن عابر سبيل، هذا على الأشهر. ونقل عن مالك أن عابر سبيل يجوز له أن يدخل. لما؟ ما دليل المنع؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا حتى تغتسلوا، إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فهل المراد يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا لا تقربوا الصلاة ولا جنبا، هل المقصود هي فعل الصلاة أو مواضع الصلاة؟ لا تقربوا الصلاة للجنب أي فعلها أو مواضعها؟ فمالك رحمه الله وفقه غيره كثير قالوا المقصود هنا مواضع الصلاة، فيكون في الآية الإضمار: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تقربوا مواضع الصلاة. ففيه الإضمار. ما معنى الإضمار؟ هو حذف الكلمة وقصده، قصدها نيتها، قصد معناها، بخلاف الحذف. الحذف لا يقصد، يحذف ولا يقصد. هنا قال: فيكون في الآية يعني لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى. وأيضا ولا تقرأ وقيل المراد لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وأنتم جنب وكذلك وأنتم جنب. فالخلاف في التقدير. فالإمام مالك والمالكية قدروا مواضع الصلاة فقال لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد، ومثل الحائض والنفساء كما سيأتي ذكره لاحقا. لكن العلماء من قال المقصود الصلاة وليس المواضع، وهذا قول على كل مسألة مرت معنا في شرح بعض الكتب فصلنا فيها. والأظهر أن المراد لا تقربوا الصلاة أي فعلها وليس المواضع الصلاة، فالأظهر جواز ذلك خاصة إذا احتاج إليه نعم لا يحل للجنب دخول المسجد. وعليه فمن باب أولى لا يجوز للكافر أن يدخل المسجد، لا يجوز للكافر أن يدخل المسجد، وهذا هو مشهور المذهب، مع أن في ذلك خلاف، مع أن في ذلك خلاف، لأن من العلماء من يقول لا يجوز للكافر أن يدخل المسجد مطلقا، ومن العلماء من قال يجوز أن يدخل المسجد، ومن العلماء من خصص الحرمين فقال لا يجوز أن يدخل الكافر الحرمين، مسجد الحرام، مسجد الحرم المكي والحرم المدني. ومنهم من قال بمنع هذا وسائر المساجد يجوز للحاجة، للضرورة أو للحاجة. وفيه الأدلة تدل عليه، النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء به ثمامة بن أثال وكان أسيرا مربوطا فأدخلوه المسجد، فأدخلوه ماذا؟ المسجد، وكان مشركا. وكذلك سنة 9 في عام الوفود لما جاء نصارى نجران وتغلب، دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وكلموه يعني دخلوا. فهنا في حاجة، هنا في حاجة أو تكون هناك ضرورة، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. وأما الآية في قوله جل وعلا إنما المشركون نجس، فهذا المراد النجاسة المعنوية. تمام. ولا قراءة القرآن، ولا قراءة، لا يحل للجنب، ولا قراءة القرآن العظيم، يعني الجنابة تمنعه من قراءة القرآن على المشهور. طيب بالنسبة للمسجد في حديث علي رضي الله عنه مخرج في بلوغ المرام لمن يحفظ إن لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، والحديث فيه ضعف. نعم نعم عائشة حديث علي أذكر حديث علي. طيب قال ولا قراءة القرآن العظيم، يعني أيضا يمنع من قراءة يعني زيادة على مس المصحف، وسبقا ذكرنا كلام في المصحف المشهور في المذهب لا يمس ولا يقرأ. قال ولا يقرأ إلا إذا كانت القراءة لا على سبيل أنه قرآن، كما أن يدعو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقاله على أنه قرآن لدعاء، فإذا قال على أنه دعاء قالوا جاز، أما قرآن فلا، أما كانوا قرآن فلا. قال ولا قراءة القرآن إلا الآية ونحوها للتعوذ ونحوه، أما الآية ونحوها يسير، أو للتعوذ كان يتعوذ بالله وتكون آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونحو ذلك. أي نعم أيوة من حديث عائشة رضي الله عنها، من حديث عائشة عند أبي داود صاحب ابن خزيمة وفيه ضعف. وجاء أيضا من حديث ما ذكر هنا، جاء أيضا من حديث علي، من حديث علي ها أيوة نعم أظن موجود من طريق علي. ولا يمس المصحف إلا الطاهر، أيضا جاء من حديث علي حقيقة، ولكن هذا في المسجد أظن أيضا من رواية علي. على كل هنا ذكر ابن حجر رواية عائشة إني لا أحل المسجد حائض ولا ضعف ولا جنب، هذا عند أبي داود بن خزيمة، ولكن فيه ضعف كما ذكرت. طيب، قال إلا الآن. طيب، ثم قال ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة إلا أن يحترم فلا شيء عليه. هنا ما الذي يجيب الغسل؟ خروج المني بلذة معتادة حال يقظة أو نوم، حال نوم والآخر، وكذلك مغيب الحشب فرج. فإذا كان خروج ما يوجب الاغتسال هو باحتلام، هذا لا يمتلكه، نام فاحتلم وليس عنده ما يغتسل به، لا الماء لفقد الماء، أو موجود الماء شديد البرودة، أو ليس عنده آلة ليسخن الماء، أو يخشى المرض، أو يزيد مرضه، أو يشتد عليه، أو يتأخر البرء. قال إذا كان احتلام فلا شيء عليه لأنه ليس بيده، لكن إنسان ما عنده ماء وإذا جامع لا يلزم أن يغتسل، قال لا يفعل. إنسان ما عنده ماء لكن بارد لا يستطيع، أو عنده ماء لكن ليس عنده آلة، فقال إذا كان في هذه الحالة ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة إلا أن يحترم فلا شيء عليه، لأنه إذا أتى زوجته لزمه أن يغتسل في حين أنه لا يستطيع الاغتسال فينتقل إلى التيمم. نعم، وإنما ينتقل إلى التيمم لعذر، وهنا بالنسبة للمحترم لا يمتلك، وأما الذي يجامع فإنه يمتلك أن يصبر، أن يمسك نفسه. قيل إلا إذا خشي على نفسه فعند ذلك له ذلك، والأظهر الله أعلم أن الأمر يعني ليس على سبيل الإلزام، فلا شك إذا كان يمسك نفسه ولا يخشى على نفسه ولا يرى من نفسه الحاجة أن لا يجامع حتى يجد ما به يغتسل ويتطهر، لكن إذا وجد في نفسه حاجة أو ألزمه الأمر فلا حرج في ذلك على الصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. انتهينا من الغسل، يأتي بعده التيمم. لم يذكر الموجب الآخر الذي هو الحيض والنفاس، لأنه سيأتي الكلام عليه بعد التيمم، سيأتي الكلام على الحيض والنفاس بعد التيمم. فصل في الحيض ثم النفاس. تمام، نكتفي بهذا، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير. شوف حولي كذلك يتساهلون فيه، لكن الشيء اليسير.